فلا تبالي بوعيدك أو إنا منقلبون إلى ربنا وثوابه إن فعلت بنا ذلك. كأنه مستطابوه شغفا على الله تعالى، أو مصيرنا ومصيرك إلى ربنا فيحكم بيننا. وما تنقم منا وما تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وهو خير الأعمال وأصل المناقب. ليس مما يتأتى لنا العدول فيه طلبا لمرضاتك ثم فزعوا إلى الله فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفض علينا صبرا يغمرنا كما يفرغ الماء، أو صب علينا ما يطهرنا من الآثام، وهو الصبر على وعيد فرعون. وتوفنا مسلمين ثابتين على الإسلام، قيل إنه فعل بهم ما أوعدهم به، وقيل إنه لم يقدر عليهم لقوله تعالى أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بتغيير الناس عليك ودعوتهم إلى مخالفتك، ويذرك عطف على يفسدوا أو جواب الاستفهام بالواو كقول الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، على معنى أيكون منك ترك موسى ويكون منه تركه إياه. وقرئ بالرفع على أنه عطف على أتذى أو استئناف أو حال، وقرئ بالسكون كأنه قيل يفسد ويذرك كقوله تعالى فأصدق وأكن. وآلهتك معبوداتك، قيل كان يعبد الكواكب، وقيل صنع لقومه أصناما وأمرهم أن يعبدوها تقربا إليه، ولذلك قال أنا ربكم الأعلى. وقرئ آلهتك أي عبادتك، قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم كما كنا نفعل من قبل، ليعلم أن على ما كنا عليه من القهر والغلبة، ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن كثير ونافع سنقتل بالتخفيف، وإنا فوقهم قاهرون غالبون وهم مقهورون تحت أيدينا. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا لما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه تسكينا لهم، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، تسلية لهم وتقرير للأمر بالاستعانة بالله والتثبت في الأمر. والعاقبة للمتقين وعد لهم بالنصرة، وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وتحقيق له. وقرئ والعاقبة بالنصب عطف على اسم إن، واللام في الأرض تحتمل العهد والجنس. قالوا أي بنو إسرائيل أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة يقتل الأبناء ومن بعد ما جئتنا بإعادته، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، تصريحا بما كنا عنه أولا لما رأى أنهم لم يتسلوا بذلك. ولعله أتى بفعل الطمع لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم. وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود عليه السلام، فينظر كيف تعملون فيرى ما تعملون، ما من شكر وكفران وطاعة وعصيان فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالجدوب لقلة الأمطار والمياه، والسنة غلبت على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ به، ثم اشتق منه فقيل أسنت القوم إذا قحطوا، ونقص من الثمرات بكثرة العاهات لعلهم يذكرون، لكي يتنبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعظوا أو ترقى قلوبهم بالشدائد فيفزعوا إلى الله ويرغبوا فيما عنده. فإذا جاءتهم الحسنة من الخصب والسعة قالوا لنا هذه، أي لأجلنا، ونحن مستحقوها، وإن تصبهم سيئة جدب وبلاء يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءموا بهم ويقول ما أصابتنا إلا بشؤمهم. وهذا إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة، فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائق وتزيل التماسك، سيما بعد مشاهدة الآيات وهي لم تؤثر فيهم، بل زادوا عندها عتوا وانهماكا في الغي. وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات، ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك لندورها وعدم القصد لها إلا بالتبع. ألا إنما طائرهم عند الله، أي سبب خيرهم وشرهم عنده وهو حكمه ومشيئته، أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده، فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم. وقرئ إنما طيرهم وهو اسم الجمع، وقيل هو جمع ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يصيبهم من الله أو من شؤم أعمالهم. ثم قالوا وقالوا مهما تأتينا به من آية. نعود إلى ما بدأنا به. طبعا بدأ في الآيات السابقة في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي حية تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. عندما رأى موسى، عندما رأى سحرة فرعون سيدنا موسى عليه السلام بهذه المعجزة العظيمة التي يعلمون حقيقة الأمر أنها ليست بسحر وأنها حقيقة وأنها فيها ما فيها من العظمة والمعجزة التي أيد الله عز وجل بها نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، عند ذلك خرج الكفر من قلوبهم ودخل الإيمان وعشعش في صدورهم، فقالوا مجتمعين قالوا آمنا برب العالمين. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وانظر هنا إلى استدراكهم، الاستدراك الجميل. قالوا آمنا برب العالمين. كان فرعون يقول عن نفسه إن أنا ربكم الأعلى، يظن أنه رب العالمين. لذلك وضحوا له حتى لا يفهم السامع، قالوا آمنا برب العالمين، آمنا بفرعون، لا، من هو رب العالمين؟ رب موسى وهارون. ليس فرعون. لذلك نجد أن هذا البدل من رب العالمين برب موسى وهارون كأنهم قالوا آمنا بالله رب العالمين، آمنا بالله بالحي القيوم، وكفرنا بفرعون، كفرنا بالوليد هذا الذي يدعي الألوهية من دون الله عز وجل. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. دائما صاحب الباطل يلجأ إلى التهديد، يلجأ إلى أن يبدل الحقائق. قال فرعون آمنتم به، آمنتم بالله، آمنتم بموسى، يستنكر عليهم كأنه قال أآمنتم؟ نعم. ولذلك جاء في بعض القراءات تحقيق الهمزتين أآمنتم؟ نعم، أو آمنتم به على الإخبار. قبل أن آذن لكم ما أخفتم إذني وما أخفتم موافقتي، إن هذا لمكر مكرتموه، هذه الصنيعة التي فعلتموها كنتم قد دبرتموها مع موسى من أجل أن تفعلوا هذا الفعل، وأنتم تريدون أن تفعلوا هذا في المدينة في مصر قبل أن تخرجوا لأرض الميعاد لتخرجوا منها أهلها يعني القبط، وتخلص لكم ولبني إسرائيل، فسوف تعلمون، سوف تعلمون ما أفعل لكم، سوف تعلمون عاقبة عذابي، سوف تعلمون تهديدي. إذن ما هو التهديد؟ أعطاهم العذاب بشكل عام ثم بعد ذلك فصل لهم. فماذا قال له؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم يعني إذا قطعت اليد اليمنى من أحدكم سأقطع له الرجل اليسرى، هذا يد ورجل من خلاف. ثم لأصلبنكم يعني على جذوع النخل، نعم، ولا أترك منكم أحدا، فسأفضحكم وأنكل بكم. ولذلك أول هذا الأمر إنما شرعه فرعون، وذلك عقوبة للسحرة الذين آمنوا بالله وآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي فعله جاء الإسلام بعد ذلك فجعله أكبر عقوبة للذين يقطعون الطريق فيخيفون الناس ويقطعون السبيل ويأخذون المال ويقتلون النفوس. لذلك قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن وجدنا أن الله عز وجل لكنه جعلها تدريجا، من أخاف فإنه عزر، ومن سرق فإنها تقطع يده ورجله فقط، ومن قتل فإنها تقطع رجله ويده وبعد ذلك يقتل ثم يصلب بعد ذلك. الله عز وجل لفرط رحمته جعل العقوبة لأعظم ذنب قتل وسرقة وعدم أمان في مجتمع لا يستطيع الإنسان أن ينتقل فيه من مكان إلى آخر. خوفهم بهذه العقوبة، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. نظروا إليه فقالوا ماذا ستفعل؟ ستميتنا؟ ستقتلنا؟ هذه الحياة الدنيا إنما لا تبقى لأحد، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فنحن نؤمن بأن تلك الساعة هي أجلنا إن فعلت بنا. قالوا إن إلى ربنا منقلبون، سننقلب بالموت لا محالة، لا نبالي بوعدك، لا نبالي بعقوبتك، ماذا تريد أن تفعل؟ إننا نشغف ونسأل الله عز وجل لقاءه. مصيرنا ومصيرك إلى الله، وعند الله تجتمع الخصوم، عند الله يحكم الله بيننا وبينك، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ماذا تنكر علينا يا فرعون؟ فقط لأننا آمنا، لأننا أخذنا خير الأعمال في الدنيا وفي الآخرة، لأننا فعلنا أصل المناقب، أصل الأمور الحسنة أولها الإيمان بالله تبارك وتعالى. لن نعدل إلى مرضاتك بغضب رب العالمين، اغضب أنت وليرضى ربنا عنا. ولذلك فزعوا إلى الله والتجأوا إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، رفعوا أيديهم إلى الله قائلين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يا رب أفض علينا من الصبر صبرا يغمرنا، صبرا يطهرنا من الآثام، صبرا على وعيد فرعون. توفنا، لا تفتنا في ديننا، لا تجعلنا نرجع، يعني إذا ما سلطته علينا عن دين موسى، عن عبادتك، عن توحيدك يا رب أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. توفنا ثابتين على قول لا إله إلا الله. يا ترى هل فعل بهم فرعون هذا الأمر أو لم يفعل بهم؟ الذين قالوا إنه بعد ذلك لم يستطع أن يفعل شيئا، لأن الله عز وجل قال لسيدنا موسى وهارون أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. سبحان الله، لكل من يدعي الزعامة والملك والرئاسة والإمارة جماعة، هذه الجماعة إما أن تكون آمرة بالمعروف وإما أن تكون آمرة بالمنكر، إنما تفعل المصالح أو تفعل عكس ذلك. ولذلك هؤلاء لم يكونوا إلا مكتسبين المال، مكتسبين المناصب من فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون ماذا تفعل؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ ما هو الإفساد في ظنهم؟ يعني إذا تغير الناس على فرعون فهذا هو الإفساد. عند ذلك إذا تركوا عبادة فرعون وعبدوا الله بنظرهم هذا الإفساد. ويذرك وآلهتك، يعني من الكواكب، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون. إذن أيكون منك يا فرعون أن تترك موسى وأن تترك قومه يفسدوا في الأرض، يذروا يعني يذروك ولا يعبدونك بعد ذلك؟ فكانت النتيجة ويذروا آلهتك معبوداتك، هذه الكواكب التي كانوا يعني دائما ينظرون فيها، أو قد كان فرعون قد صنع لقومه أصناما، يعني واليوم كثيرا ما تفعل هذه الأصنام وتوزع في البلاد، وذلك تقديسا لشخص من الأشخاص، والقصد بعد ذلك أن يعبد من دون الله. هكذا بدأت عبادة الأصنام. لذلك ما كان من فرعون إلا أن يقول إذا سنعود إلى ما كنا عليه. لا يحسبن فرعون أن الكهنة الذين قالوا سيخرج من قومك من يولد ولد يكون هلاك ملكك على يدي ليس هو موسى، لذلك سنعود إلى ما بدأنا به، سنقتل الأبناء ونستحيي النساء ونقهر الناس جميعا. إذا قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، نعود إلى فعلتنا، نعود إلى قهرنا، نعود إلى غلبنا. لذلك لا يظن أن موسى هو الذي تكهنت به المنجمون الذي يذهب ملكنا على يديه، نعم وإنا فوقهم قاهرون، لأننا سنغلبهم ويكون تحت أيدينا. سيدنا موسى التفت إلى قومه وقال لهم كما أخبرنا ربنا عز وجل، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يا من آمنتم بالله، يا من وحدتم الله، يا من كفرتم بفرعون وقومه، يا من تركتم عبادة الأوثان، يا من تركتم قولكم وخضوعكم لفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، اعلموا أن هذه الأرض التي يمتحن الله عز وجل فيها عباده، التي يتنقل فيها الأمر ما بين الحق والباطل، لا بد للحق أن يثبت. وهذه الأرض أنزل الله عليها آدم ولم يكن هنالك مشرك، فحقيقة الأرض وإرثها للمؤمنين وليس للكافرين عليها من سبيل، إنما تصير إلى الكافرين عند تقصير المسلمين، عند تقصير الموحدين، عند بعدهم عن عبادة الله عز وجل. ولذلك استمسكوا بهذا الدين، استعينوا بالله، اثبتوا على أمر الله تبارك وتعالى. العاقبة النتيجة لن تكون إلا للمتقين، وهذا وعد من سيدنا موسى بما أخبره الله عز وجل بأن النصر إنما سيكون لأهل الحق وأهل العدل، ويذكرهم بما وعدهم من إهلاك القبط وأن يرثوا بعد ذلك ديارهم من جديد. والعاقبة في بعض الروايات نبقل القراءات والعاقبة للمتقين، نعم إن الأرض لله وإن العاقبة يعني للمتقين. لذلك أي أرض؟ الأرض التي تعرفونها، جنس الأرض، العهد الذهني الذكري الموجود في أذهانكم، هذه الأرض لن تكون إلا للمتقين. قالوا من؟ قال بنو إسرائيل أوذينا من قبل أن تأتينا، إذن لقد أصابنا الأذى قبل مجيء سيدنا موسى عليه السلام. بأي شيء أوذينا؟ قتل أبناؤنا، ومن بعد ما جئتنا أعاد الكرة مرة أخرى. يقول سيدنا عيسى ردا، قال سيدنا موسى ردا عليهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. لقد وضح قبل قليل فقال العاقبة للمتقين أو العاقبة للمتقين. إذن عسى ربكم صرح بما كنا به، وبعد ذلك وأعطاهم شيئا يطمعون فيه في نصر الله في جزاء الله، أنهم هم المستخلفون إما بأعيانهم وإما بنسلهم. وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود عليه السلام. نعم بعد ذلك قال قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن بدأ الأمر بعد النصرة على فرعون. إذا كان الأمر إليكم هل تشكرون أم تكفرون؟ هل تطيعون أم تعصون؟ ماذا إذا كان الأمر قد سرتم فيه على الطاعة وعلى الإخلاص والتوحيد؟ فإن الله يثيبكم ويجازيكم على حسب ما يوجد منكم. ثم قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. أخذناهم، ما معنى سنين؟ السنة لا غالبا يأتي ذكرها في القرآن الكريم بالأمر السيء، على عكس العام تماما، فالعام الذي يغاث فيه الناس. أما السنة هي السنة المجدبة، السنة التي ليس فيها أمطار، السنة التي ليس فيها مياه، السنة التي فيها قحط، السنة التي يؤخره فيها، السنة التي يهرم بها الإنسان ويكبر، السنة التي يصيب فيها الإنسان القحط ونقص من الثمرات. عندما تكثر العاهات وتقل المياه فلا ثمرة ترجى، لعلهم يذكرون يتنبهون لما أصابهم. هذا شؤم الكفر وهذا شؤم المعصية، لعلهم بعد هذه القسوة ترق قلوبهم فيفزعوا إلى الله ويرغبوا بما عنده. عند ذلك بين ربنا تبارك وتعالى قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إلى آخر القصة التي جاءت في سورة الأعراف عن سيدنا موسى، نترك إكمالها ونرجئ ذلك إلى درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.